النبي صلى الله عليه وسلم يقول ده مهم جدا. اي نعم، من حديث ابي هريره، اذا ضيعت الأمانة بالبناء للمجهول، اذا ضيعت الامانه فانتظر الساعه. قال اي سائل كيف اضاعتها يا رسول الله؟ قال اذا وسد الامر الى غير اهله، اذا وسد الامر الى غير اهله فانتظر الساعه. طبعا حديث في البخاري باب رفع الامانه. تعال نشوف كلام العلماء في ايه. يقول لك من مظاهر تضييع الامان اسناد امور الناس من اماره وخلافه وقضاء ووظائف الى غير اهلها. ينجم عن ذلك تضييع حقوق الناس مع اثاره الفتن بين الراعي والرعيه. يعني هتلاقي اول حاجه ضياع الحقوق. ليه؟ انت وسدت الامر الى غير اهله. تعال يا زغب احكم بينهم هناك، والزغب ليس من اهل العدل على الاطلاق. تعال يا فلان تكلم في هذه المساله وفلان ليس من اهل العلم على الاطلاق. ولذلك نحن في عصر الان بدءا من المؤسسه الدينيه او العمل الشرعي، سواء في الجمعيات الخيريه او في الوزاره او في الامه على مستوى الامه، ترى الامر وسد الى غير اهله. بمعنى اننا كما قال ابن عباس نعيش في عصر الان كثير خطباؤه قليل علماؤه، قليل بدليل. حينما تأتي زلزلة أو نازلة هنا تستطيع أن تعرف من العالم ومن هو الجاهل. يعني بمعنى ليس العالم هو الذي يصعد المنبر وتراه جهوريا، صحيح، وتراه يأتي بقصيدة يعني فيها بيان، صحيح، ويأتي بكلام فيه حسن إلقاء، ويأتي بالخطب الجذابة والكلمات الرنانة. لا، ليس هذا بالعلم. هذا يجيده الشيعي ويجيده الخارجي ويجيده الصوفي ويجيده، صحيح، كل إنسان يريد أن يأخذ بلب الناس وعقولهم. صحيح. لكن بالنسبة للعلم الكل لا يجيده. صحيح. إلا ما استثني. معنى لو جبنا ابن باز رحمه الله، تعال نتكلم قدام العوام مش فهم حاجة ولا حد يكيت. لو جبت لهم واحد بقى بقصتين حلوين بكلمتين جمال مترتبين بصوت مبكي في القرآن، الله يا فضيلة الشيخ. تيجي بعد كده مع احترامي تقول له اقرأ، انت ما عندكش اي حاجة، انت فاضي. ليه؟ ده لو سألتك ما معنى الدين لغة واصطلاحا والله ما يعرف يعني الدين. انا لو جبت لك الف امام الوقتي، تعالوا يا جماعة امام او الف استاذ جامعي، عرف لي يعني انت لك دين، يعني ايه الدين لغة واصطلاحا؟ ورب ما يعرف، ورب ما يعرف. اقدر اعمل بعد إجاز. اه تفضل. ولذلك قصدي من ذلك ان احنا مطالبين، احنا بنشتغل في خدمة ربنا، ان نكون على قدر المسؤولية في الخدمة. فاذا كانت المنابر صعدها غير اهلها وصار يقال الواحد من هؤلاء يا فضيلة الشيخ، صحيح، فصدق نفسه انه فضيلة الشيخ. ولذلك ما تطلب منه علما بعد ذلك ولا ان يقرأ، لانه صار فضيلة الشيخ. هذه واحدة. النقطة الثانية، لان المجتمع فيه من الدهماء وفيه من البسطاء الكثير، فانهم لا يميزون بين العالم وبين الجاهل على الاطلاق. تمام. أضف إلى ذلك يعني بعيدا عن العملية الشرعية، تعال إلى التدريس. مستوى التدريس على ظهر الأمة، ما يقول لك كان المعلم أن يكون رسولا. طب ما هو ده كله بياخد دروس خصوصية حتى في الجامعات. دل ذلك على الضعف في الأداء، فضلا عن أنه لا رسالة حقيقية نراها بالنسبة لطلابنا وتلاميذنا إذا ما وصل الأمر إلى غير أهله. تعال كذلك بالنسبة للطب، أرسل هذا المريض إلى هذا الطبيب وإلى هذا الطبيب وإلى هذا الطبيب، هذا سيقول عن الذي قبله إنه جاهل، وهذا سيقول عن الذي قبله إنه جاهل، وسيأتي بوصفة أخرى إلى آخر هذه الأمور. وسر الأمر إلى غيره. تعال إلى المحامي، هذا بكلام وهذا بكلام وهذا بكلام، وهذا يبيعك وهذا يشتريك، إلا ما رحم ربي أستثني. تأكيد. فما احترم وسر الأمر إلى غير أهله. بالنسبة حتى إلى الأحكام، ممكن أروح للأستاذ هاني يقول لي حكم، أستأنف أروح للثاني يقول لي حكم آخر، إلى هذه الأمور. إذا الأمور بحاجة إلى عودة، العودة هذه عودة تكون حميدة إلى قال الله وقال النبي صلى الله عليه وسلم، والعدل على رأس ذلك، والعدل على رأس ذلك. إذا لا ينجم ذلك إلا في وجود الجهل، إلا في وجود الجهل. لأن معنى فلان أوسد عليه كذا ما احترم ويقبل هو جاهل، والذي وضعته كذلك هو جاهل. فلذلك تأتي الفرقة بين المسلمين والنزاع بين المسلمين والمشاكل بين الراعي والرعية تكثر جدا، فيحدث القتل وسفك الدماء وتناثر الأشلاء في كافة الأرجاء. صحيح. ولا حول ولا قوة إلا برب الأرض والسماء. في هذه الجزئية فضلت الدكتور، هو يعني هل نحن أمام خلط في المفاهيم خاصة بين العالم والواعظ، وكلما ارتدى المنابر أصبح عالما يفتي الناس ويستفتي الناس؟ شوف الثاني، شتانا ما بين العالمي وما بين طالب العلم وما بين المحب للعلم، وإن شئت التخصص الفقيه له أدواته، صحيح، المحدث له أدواته، صحيح، المفسر له أدواته.